عليك الله اسم الله اسم الله اسم الله عليك الله كل من نظر شافك على النبي صلى كل من نظر شافك لا على النبي صلى الليلة أوصافك وكل هادي الأوصاف يبا يبا يحق لك تدلع والحاش لا تنشاف الليلة أوصافك وكل هادي الأوصاف يبا يبا يحق لك تدلع والحاش لا تنشاف عن العين بعد عن العين بعد بعد هلا شوفتك تحلى دقايق فيها تنشا يا يلا يلا اسمي اليوم غني فرحتك يا كل السحر واسراره يا لافت كل لمبه يا كل الحسن وانواره بديلك والله ما صار والله والله ما صار الليلة أوصافك وكل هادي الأوصاف يبا يبا يحق لك تدلع وانحاش لا تنشاف عن العين باعد عن العين باعد باعد وشاكوك في وصفك بعد ما في مثل حسنك أبد قولوا أبد قولوا أبد ما في مثل حسنك أبا حبه اللي وصف قلبك بقى اللي تحب وتعشقه اللي وصف قلبه بقى اللي تحب وتعشقه أبدع في تصويره ميزك عن غيره سبحانك أبدع في تصويره ميزك عن غيره ميزك عن غيره ميزك عن غيره هلا بك يا هلا يلا يلا يلا يلا وحلا اي والله وحلا.